حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اعترف لك يا حبيبي انت سري، يعني راحت قلب ضمك اعترف لك. اعترف لك شكو قصة حب شفتها، اني اكثر منها حبك اعترف لك. ورح ابقى حبك الى اخر يوم بعمري، صرت انا حسك الهوى اللي يدخل صدري. ورح ابقى حبك الى اخر يوم بعمري، صرت انا حسك الهوى اللي يدخل صدري. صدقني يا امك عايش بعالم ثاني، وبكلمة منك استقر وارتاحاني. انت مو تسمي الناس باسمك اعترف لك. خيالي من تصير انت بحياتي، بيدك ترتب لي حالي. شي خيالي شي خيالي من تكملني حبيبي، وبين ايديك اغفى الليالي. شي خيالي. ورح ابقى حبك الى اخر يوم بعمري، صرت انا حسك الهوى اللي يدخل صدري. ورح ابقى حبك ورح ابقى حبك اخر يوم بعمري، صرت انا حسك الهوى اللي يدخل صدري. صدقني امك عايش بعالم ثاني، وبكلمة منك استقر وارتاحاني. يا صار من هاللحظة يبدي حصرياً على موقع دي جي.